بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحديث التي وردت في تحديد المسافة في السفر، حديث كثيرة جدا وآثار، وهذا مما جعل العلماء يختلفون ما هي المدة التي يقصر فيها، أولا ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر يسمى مسافرا، هذا السؤال. السؤال الثاني، ما هي المدة غير المسافة، ما هي المدة التي يعتبر الشخص فيها مسافرا؟ عندك في الحديث هنا إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، يعني 5.5 كيلو تقريبا. هنا يقول شك، طبعا الميل عند العلماء أن تنظر في أرض مستوية مد بصرك، هذا الميل، تنظر في أرض مستوية ليس فيها جبل إلى أن ينتهي نظرك، هذا ميل. والميل كان العلماء يحددونه 6,000 ذراع، 6,000 ذراع. وأما الفراسخ أو فراسخ 3 فراسخ فهي تساوي 3 أميال. قال إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن من المعلوم أن اللي عليه جماهير أهل العلم أن المسافر ما تبدأ أحكام القصر والجمع إلا بعدما يفارق، نعم، فارق البلد. إذا جعل مدينته وبلده وراء ظهره بدأت أحكام السفر، أما يقصر ويجمع وداخل البلد فلا يجوز هذا، لأنه لم يسافر الآن. الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض، وما ضرب في الأرض، والسفر يطلق على الشخوص إذا فارق البلد، أما يقصر ويجمع وداخل البلد ما يجوز. نعم، نقول جمهور العلماء يرون التحديد بالنسبة للسفر. كم التحديد عند الجماهير من أهل العلم؟ اختلفوا، بعضهم حدده ب3 أيام، وبعضهم حدده بيوم وليلة، وبعضهم حدده ب3 4 برد، وأربعة برد هي مشي يومين قاصدين، وهذا يعادل تقريبا 88 كيلو وشيء، أو شئت فقل 88 كيلو وأشياء بسيطة، يعني أو 89 كيلو تقريبا. هذا في البداية. متى تبدأ أحكام السفر؟ تبدأ أحكام السفر إذا فارق البنيان، إذا خرج من المدينة. الفقهاء يقولون إذا فارق عامر قريته فلا يفطر في رمضان إلا إذا جعل البلد وراء ظهره، يعني بلغة العصر إذا فارق الدائري، إذا صار على الدائري طلع من البلد، تبدأ هنا أحكام الفطر في رمضان، وأحكام المسعى الخفين، وأحكام قصر الصلاة وجمع الصلاة. وإذا رجع من السفر، إذا رجع من السفر فإنه إذا دخل البلد، إذا دخل عامر القرية دخل البلد انتهت أحكام السفر. فعلى قول من يقول إن المسافر إذا قدم في رمضان وهو مفطر أنه يمسك، فإنه يمسك إذا دخل البلد. إذا كان لم يصلي صلاة الظهر والعصر أخرها جمع تأخير، فإنه يصلي إذا دخل البلد 4 ثم يقيم ويصلي 4 ولا يقصر، لأن انتهت لنا أحكام السفر، لما دام دخل البلد انتهت أحكام السفر. وفي حديث أنس قال إذا خرج في مسيرة 3 أميال أو فراسخ، أو الشك هنا من شعبة بن الحجاج، يعني قال إذا خرج 3 أميال أو فراسخ، الشك من شعبة. والميل الواحد تقريبا كيلو ونصف، الميل الواحد كيلو ونصف، والفرسخ أي نعم الفرسخ أربعة أميال، يعني لو صار أربعة أميال يصير ها خمسة ونصف، يعني خمسة كيلو، إيه تقريبا هو ستة كيلو. صلى ركعتين، يعني صلى الرباعية ركعتين، واعتبار هذه المسافة أنها هي المسافة أنا رخص السفر من الجمع القصر، يعني لا يؤخذ تؤخذ المسافة من هذا الحديث، وإنما يجمع هذا الحديث مع أدلة أخرى، مع أدلة أخرى، يعني الفرسخ أربعة أميال والميل كيلو ونصف، كم يصير؟ إذا صار الفرسخ أربعة أميال والميل كيلو ونصف، يعني ها 18 أو 17 أو بهالحدود تقريبا. وأربعة برد، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ أربعة أميال على وجه التقريب، يعني كما سبق 89 كيلو، 89 كيلو، سواء قطع هذه المسافة بسيارة ولا بطائرة ولا بقطار أو على أي حال كان. ومن أهل العلم من قال إنه لا يوجد دليل صريح على تحديد مسافة القصر، بل الحكم مناط بكل ما عده الناس سفرا. قال ابن قدامة: تواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا أو غازيا، وكان لا يزيد على ركعتين، وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثل الصلاة أن له أن يقصر الرباعية فيصلي ركعتين. وأما ابن تيمية فقال إن الفرق بين السفر الطويل والقصير ليس له أصل في القرآن والسنة، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا، فالمرجع في السفر إلى ما تعارف الناس عليه، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر. أما الحديث الأخرى كان إذا قال وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا المدينة، فهذا دليل على أن المسافر ما دام مسافرا فإنه يقصر في الذهاب والإياب وفي الإقامة إذا كانت أقل من أربعة أيام أو 21 صلاة على ما اختاره جمهور أهل العلم. أما حديث ابن عباس أقام 19 يوما يقصر الصلاة، وفي لفظ 17، وفي لفظ 15، وفي حديث عمران 18، وفي تبوك أقام 20 يوما، أقام 20 يوما، فهذا يدل على أن السنة القصر في هذه الأيام، أن السنة القصر في هذه الأيام، أيام السفر يعني. ومن أهل العلم من قال إن الإقامة لا تحدد بأربعة أيام كما سبق، ولو أقام 19 يوما وحملوا الحديث اللي فيها 9، طبعا جمهور العلماء يرون أربعة أيام فأقل أو 21 صلاة. طيب إذا قلت لهم أقام 19 يوما والرواية الثانية ماذا يقولون؟ أي نعم حسنتم، يقول هذه الحديث تحمل على أنه لم يزمع الإقامة، ونحن نقول يقول بذلك، هم يقولون ونحن نقول بذلك، نقول إن المسافر إذا قال أخرج اليوم أخرج غدا أخرج بعد غد ولم يحدد فله أن يقصر حتى ولو جلس شهرا أو أكثر. طبعا المسافر كما سبق يقصر ويجمع ما دام أنه لم ينوي الإقامة ولو طالت المدة، ما دام أنه لم ينوي الإقامة وقطع السفر. وقام ابن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج. أما حديث أنس قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح، بالإسناد الصحيح: وصلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في السفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يعني هذه الحديث فيها منها ما هو صحيح ومنها ما هو معلول وعل، لكن فيها دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تأخير في وقت العصر إذا مشى المسافر من مكانه قبل أن تزول الشمس، لأنه ما دخل وقت الظهر حينئذ، فيؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر، جمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير، جمع تأخير. ففي دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير. أما إذا ارتحل المسافر بعد دخول الوقت فإنه يصلي جمع تقديم، وأما إذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر فالأفضل أن يكون جمع. إذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر الأفضل أن يكون جمع تأخير. لا، هو إذا أراد أن يرتحل وقد أذن الظهر فيصلي جمع تقديم، أما إذا ارتحل ولم يدخل وقت الظهر بعد فالأفضل أن يكون جمع تأخير مع العصر. نعم. ولا ما في إشكال أبدا، كل وقت مكان للجمع، لأن وقت الظهر لا يزال حتى يدخل وقت العصر، لكن السنة هي هذا، أين إما تقديم وإما تأخير. وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر كما سبق، جمع تقديم هذا في عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المزدلفة. وممن حكى الإجماع ابن قدامة وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. أما ما عدا ذلك فمنهم من منع الجمع وهم الأحناف، وقالوا إن الصلاة لها مواقيت محددة فلا يجمع ولا يجوز تركها بخبر واحد، وقالوا إن الجمع هذا الأحناف ما عندهم جمع إلا في الحج فقط، فأضيق المذاهب في الجمع، وأوسع المذاهب مذهب الحنابلة في الجمع، حتى أجازوا الجمع للحاجة أو للشغل ما لم يتخذ ذلك عادة، وهذا مذهب الأحناف لا شك أنه مذهب ضعيف. هم قالوا: طيب أدلة الجمع؟ قالوا: جمع صوري. ما هو الجمع الصوري؟ أي نعم، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصليها في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، وهذا أصعب ما يكون، لأنه من من الناس، يعني هل معقول أن الشريعة الإسلامية تأتي مثل هذا؟ أكثر الناس ما يدري متى يدخل وقت الظهر ولا متى يخرج، من المتعلمين فضلا عن العامة، فهذا أصعب، هذا أصعب على الناس وأشق أن نقول اجمعوا جمعا صوريا. نعم. ومن العلماء من جوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالسفر، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ومنهم من قال إن الجمع لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا ومستريحا فلا يجمع، وإنما يصلي كل فريضة في وقتها، وهذا هو مذهب المالكية، ولكنه مذهب مرجوح. طبعا هم يستدلون بحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. ومن أهل العلم جوز الجمع جمع التأخير ومنع جمع التقديم، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ومذهب الظاهرية، قالوا إنه حديث أنس في الصحيحين لم يذكر جمع التقديم، لم يذكر جمع التقديم، ولكن لا شك أن القول الأول هو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال. وأصل السفر والجمع والقصر فيه إنما شرع لرفع المشقة والحرج، إنما شرع لرفع المشقة والحرج. وقال المؤلف رحمه الله لبيان حكم الجمع، جمع المسافر إذا كان نازلا أو سائرا، قال: وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وهذا يدل على أنه جمع وهو غير نازل، وهو غير سائر، لأنه قال دخل ثم خرج، وهذا ما يكون إلا وهو نازل، يعني دخل خباءه ثم خرج، فهذا دليل على أنه نازل. نعم، لا ما يجوز هذا على قول جماهير أهل العلم، لكن ليس فيه إجماع، إنما جمهور أهل العلم، ونبهت عليها أنا قبل قليل أن أحكام السفر لا تبدأ إلا بعد مفارقة البنيان، بعد الخروج، لأن يعني كل إنسان ينوي الشيء أحيانا ينوي ولا يعزم، يصرف وصارف عن هذا الأمر، حتى الفطر ما يفطر إلا إذا فارق عامر البلد. المهم الجمع، طبعا الجمع يختلف عن القصر. كيف يختلف؟ القصر ليس له إلا سبب واحد، وهي مسألة مهمة جدا وتخفى على بعض المتعلمين. القصر ليس له إلا سبب واحد فقط، وهو السفر. أما الجمع فله أسباب متعددة، ولهذا تجمع المستحاضة إذا احتاجت، ويجمع المريض، ويجمع للمطر، ويجمع للسفر. فالقصر سببه واحد وهو السفر، أما الجمع فله أسباب متعددة، متى ما وجد الحرج والمشقة أو السفر وجد الجمع. ولهذا قد يجمع الإنسان ولا يقصر، لكن أي نعم أحسنت، لكن ليس العكس. فتقول: كل من قصر ساغ له الجمع ولا عكس، كل من قصر ساغ له الجمع ولا عكس، يعني وليس كل من جمع قصر. طيب، هل يمكن في بعض الصور أن الإنسان يقصر ويجمع وهو مريض، ولا ما يمكن وهو مريض يجمع ويقصر، ولا ما يمكن تجي الصورة هذه؟ ها؟ إذا كان مسافر ما فيها، يمكن يصير مريض ويجمع ويقصر، وهو أصلا إذا كان مسافر يجوز له الجمع والقصر، فاجتمع مع السفر المرض، يمكن ينوم بالمستشفى، يقول له الطبيب 3 أيام فقط، وهو أصلا مسافر، فيجتمع في حقه سببان هما السفر والمرض فيقصر، والجمع أيضا، يعني أكثر من سبب. ويمكن المريض يجمع ولا يقصر. لكن في مسألة الإنسان إذا نوى تأخير المغرب، نوى جمع التأخير، فالأفضل أن ينوي ذلك، الأفضل أن ينوي ذلك لئلا يدخل عليه وقت المغرب ويخرج وهو لم يؤدي فريضة الله. الأفضل أن ينوي النية هذه، يعني بعض المسافرين تجدوه يغفل يمشي، يدخل وقت المغرب ويخرج وهو ما نوى الجمع ولا صلى. الأفضل أن يحدث نفسه بالجمع ويذكر من معه أن الناس نجمع. كذلك قد يدخل عليه وقت الظهر ويخرج وقت الظهر، يدخل وقت العصر وهو ما صلى ولا نوى الجمع، يعني ما حدث نفسه بذلك، والأفضل أنه يحدث نفسه بذلك ما يضر. إن لا، وأيضا العلماء يعني قالوا أنه لا بأس أن الإنسان يصلي فرض الوقت، وفرض الوقت لمن جمع هو هذه الصلاتين الصلاتين، لكن الأفضل أنه يحدث نفسه بذلك. نعم، يجوز للمسافر إذا لم يبق عليه إلا القليل ويصل البلد أن يقف ثم يصلي الصلاة الحاضرة ويجمعها مع الصلاة القادمة، فيقف قبيل المغرب ويصلي المغرب إذا دخل وقتها ويجمع العشاء، ولو كان سيدخل البلد مع أذان العشاء، وإن لم يجمع فهو أفضل وأحسن. إن صلى المغرب في وقتها ثم دخل البلد صلى مع الجماعة العشاء فهو أفضل لا شك، وكذلك الظهر والعصر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن السيب عند البيهقي مختصر. المؤلف كفانا العناء فبين ضعف الحديث، والمرسل من أقسام الضعيف أيضا. والاستغفار لا شك أنه عمل صالح مدح الله تعالى أهله، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ومن هو كما في البخاري قال: إني والله لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأما إذا سافروا قصروا فهي رخصة من الرخص التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده، فالإنسان يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا من أدلة من قال من أهل العلم بأن القصر والفطر في السفر أفضل من الصيام والإتمام. والقصر تقدم الكلام عليه، وأن قصر الصلاة أنه مشروع بالقرآن، مشروع بالسنة وإجماع المسلمين، ومنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا، بل قال ابن القيم: لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الرباعية في السفر البتة، لم يثبت هذا. ولا يتم المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وبهذا أفتى اثنان من علماء الصحابة، وهما عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أفتوا بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم أنه يصلي بصلاته، استنادا لهذا الحديث، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لو صلى مسافر يريد أن يصلي العشاء خلف مسافر يريد أن يصلي المغرب، فهل يقصر أم يتم؟ الجواب أنه يقصر، يصلي ركعتين ثم يجلس، وإذا جلس فهو مخير بين أن ينوي الانفراد ويقرأ التشهد ويسلم وينصرف، وإن انتظر ودعا وقرأ التشهد كاملا ودعا حتى يصل الإمام إليه فيسلم معه فهو أفضل. وإذا كان الإمام مقيما أيضا يصلي أربعا وصلى خلفه إنسان يريد يعني كلاهما يصليان العشاء يصلي المغرب، ففي هذه الحالة مخير، إن أتم فلا بأس وإن قصر فلا بأس. بقي في الباب حديثان أو لا؟ ها؟ إيه نعم، بقي حديث عمران بن حسين: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، الحديث. وحديث جابر: هذه في صلاة المريض، عاد مريضا فرأى يصلي على أسادة، إلى آخره. أما حديث عمران ففيه دليل على أن المريض يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنب، فإن لم يستطع أومى برأسه ماء كما تقدم. وأما حديث حديث جابر، طبعا إذا لم يستطع أن يومي برأسه ماذا يفعل؟ يؤمي بطرفه بعينه، فإن لم يستطع القراءة بلسانه قرأ أمر القراءة على قلبه. وعند ابن تيمية أنه إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، عند ابن تيمية إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة. ومذهب أهل العلم، جمهور أهل العلم، أنه لا تسقط عن الصلاة ما دام قلبه عقله حاضرا. وقال الشيخ ابن سعدي: أما صلاة المريض فإنه يصلي بطرفه أو بقلبه، فإن هذا لم يثبت. ومفهوم الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء هو آخر المراتب الواجبة، ولكن مذهب الجمهور أحوط ما دام عقله ثابتا أنه يصلي ويفعل ما يستطيع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: وما جعل عليكم، ولقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما الحديث اللي بعده حديث جابر فهو ضعيف، حديث ضعيف. ولكنه يبين أن الشريعة الإسلامية ما فيها تكلف، ما يحتاج أن يقرب له سجادة أو ما إلى ذلك، أو يقرب له سادة يسجد عليها، ما ينبغي هذا. ففي كراهة السجود العاجز على وسادة ونحوها ترفع له عن الأرض، إما يسجد على الأرض وإلا يومي إيماء. وأظنه في الوقت الحاضر طلع كرسي للمرضى يقولون إن فيه شيء يرفع بحيث أنه يسجد عليه، وهذا من جنس الوسادة فهو غير مشروع، لكن ما يتكلف ضد حاله، لكن يكون السجود أخفض من الركوع، يصلي على حسب حاله. حتى لو كان المريض يغلط ما يميز الركوع من السجود، بعض كبار السن يقول بعض من حوله: صلي بي كل إماما لأني أنسى. يقول: ما ينبغي، ما يجب أن يصلي به، هو يصلي على حسب حاله، يفعل ما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وحديث عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يدل على أن من عجز عن القيام من المرضى فإنه يصلي على أي هيئة شاء، إلا أن الأفضل أن يكون متربعا، الأفضل أن يكون متربعا. وصلاة التربع هي التي ذكرت عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها. نقف على باب صلاة الجمعة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.